بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف أمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع التلاوة المنهجية، عندنا من الآية 246 إلى الآية 252. ولكن قبل البدء في التلاوة المنهجية، إن شاء الله هنبدأ اليوم مع الحكم الرابع من أحكام الهمز المفرد، ألا وهو حكم النقل. عندنا أولا أصول الرواية، عندنا رابعا النقل. نلاحظ بقى سويا مع بعضنا، بنقول: لاحظ معي النطق بالمثال التالي. امتى اعمل نقل؟ هو ده الكلام. ويعني ايه نقل؟ هنتابع بقى الكلام دلوقتي، نسمع كده مع بعضنا. لاحظ معي النطق بالمثال التالي: واذا خلوا الى. لاحظوا النطق. طيب لو انا قرأتها بالنقل اقول ايه؟ واذا خلوا الى. بقول نلاحظ من واقع المثال السابق ان الواو ساكنه. لما قرات المثال الاولاني واذا خلوا الى، شوف الواو ساكنه محتفظه بالسكون بتاعها. نلاحظ من واقع المثال السابق ان الواو الساكنه تحركت بحركه الهمزه. هي الهمزه حركتها ايه؟ مكسوره. فروحت شايل الهمزه وخدت الكسرة اللي تحت الهمزة حطتها على الواو، فصارت وإذا خلوا الى. فبقول نلاحظ من واقع المثال السابق أن الواو الساكنة تحركت بحركة الهمزة فأصبحت واو مكسورة، هكذا خلوا الى مع حذف الهمزة، ويسمى هذا الحكم بالنقل. بالنقل. يبقى نستنتج ما هو تعريف النقل. هو عبارة عن تحريك الساكن بحركة الهمزة. الهمزة. والله إذا كانت الهمزة مكسورة يبقى الساكن هيحرك بالكسر زي الواو في المثال اللي قدامنا. لما الواو ساكنة وراها همزة مكسورة، لما أعمل لها نقل هشيل الهمزة واخد الكسرة حطها على الواو فتصير الواو مكسورة، وإذا خلوا الى. يبقى استفدنا أن النقل هو تحريك الساكن بحركة الهمزة. طب تعالوا نشوف هل كل ساكن ورا منه همزة أعمل له نقل؟ هي دي الشروط. تعالوا نشوف شروط النقل. بقول خلي بالكم أن كلمة لاحظ مع النطق بالأمثلة الآتية هي اللي هتبين لنا الكلام. بقول لاحظ مع النطق بالأمثلة الآتية: قد أفلح. طب أقول قد أفلح. بقول في المقابل: فنتبع آياتك. لاحظوا حاجة، إن كان في المثال بتاع قد أفلح الدال ساكنة، لكن فنتبع العين متحركة. فبقول من واقع الأمثلة السابقة يستنتج أن من شروط النقل، إيه هو الشرط الأولاني؟ أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز. لما أجي أنقل الهمزة للحرف أنقلها الحرف متحرك، أنقل حركة الهمزة لحرف متحرك، ولا أنقل حركة الهمزة لحرف ساكن؟ هنقلها الحرف ساكن. يبقى أول شرط من شروط النقل أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز ساكنا، بدليل لما قلت قد قد أفلح الدال ساكنة، لما عملت لها نقل عملت النقل على طول للدال الساكنة فصارت قد أفلح قد أفلح. فإن كان متحركا، لو كان الحرف بقى متحرك اللي قبل الهمزة فلا نقل فلا نقل، مثل فنتبع آياتك تقرأ كما هي فنتبع آياتك. يبقى أول شرط من شروط النقل إن لازم الحرف اللي قبل الهمزة يبقى حرف إيه؟ ساكن. قد أفلح قد أفلح، أدي أول حاجة. تعالوا نشوف الإيه الشرط الثاني. الشرط الثاني بيقول، لاحظ معي النطق بالأمثلة الآتية: وإذا خلوا إلى، أنا عايزكم تبصوا على مثال وإذا خلوا إلى مرسوم إيه على الواو قبل ما أعمل لها نقل. هلاقي حد بيقول لي ده مرسوم عليها راس حق صغيرة، راس الحق الصغيرة. طيب قوا أنفسكم في المقابل، هتقولوا لي دي واو مد، حرف مد مرسوم عليه حاجة؟ مش مرسوم عليه حاجة. طيب بصوا بقى النطق كده، لاحظ مع النطق بالأمثلة الآتية: وإذا خلوا إلى في المقابل، وإذا خلوا إلى عملت لها نقل. طيب قوا أنفسكم ده حرف مد في المقابل، هو هو قوا أنفسكم. فبقول إيه، اسمعوا كده بقى التحليل اللي تحت: من واقع الأمثلة السابقة يستنتج أن من شروط النقل، هيجي بقى الشرط الثاني، أن يكون الساكن صحيحا. ده انت لسه قايل لنا يا شيخ في الشرط اللي فات ان لازم الحرف يبقى ساكن اللي قبل الهمزة. طيب الساكن ده بقى نوع ايه؟ لازم يبقى ساكن صحيح. طب يعني ايه يا شيخ ساكن صحيح؟ يعني لازم يبقى مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، لازم يبقى مرسوم عليه ايه؟ رأس الحاء الصغيرة، بدليل وإذا خلوا إلى، شوفوا اللي هو مرسوم عليها ايه لو سمحت، شوفوا اللي هو مرسوم عليها قبل ما اعمل لها نقل، قبل ما اعمل لها نقل في المقابل هتلاقوا ان لو عليها راس الحاء الصغيره. فواذا خلوا الى، اول ما عملت لها نقل واذا خلوا الى، يبقى اول شرط ان لازم الحرف اللي قبل الهمزه يبقى ساكن. تاني شرط ان الساكن نفسه لازم يبقى ساكن ايه؟ عايز اسمع. ساكن صحيح. يعني ايه ساكن صحيح؟ يعني مرسوم عليه راس الحاء الصغيره. طب لو ما كانش ساكن صحيح، يعني ما كانش مرسوم عليه راس الحاء الصغيره، فان كان الساكن حرف مد، كلام صحيح او كلام صريح، فإن كان الساكن حرف مد فلا نقل، يبقى حروف المد ما بتعمل لهاش نقل. فإن كان الساكن حرف مد فلا نقل، مثل قو أنفسكم في قو أنفسكم، ما عملت لهاش نقل. ماشي الكلام؟ تعالوا نشوف الشرط الثالث. الشرط الثالث بيقول برضو، لاحظ مع النطق بالأمثلة الآتية: من آمن، عما عملت لها نقل من آمن. طب وينأون، لما عملت لها نقل ولا قلت وينأون نطقتها زي ما هي؟ طب بالله عليكم نستنتج ايه بقى كده بمنتهى البساطة؟ ان النقل يبقى من كلمة ولا من كلمتين؟ هقول تاني الكلمة: من آمن، اما عملت لها قلت ايه؟ من آمن. طب ما انت كده يا شيخ عملت لها نقل، بس عملت لها نقل من كلمة ولا من كلمتين؟ ها قولوا، من كلمتين. ولكن لما نطقت وينأون عملت لها نقل، قلت وينأون ولا قلت وينأون زي ما هي؟ قلت وينأون زي ما هي. اذا ثالث شرط من شروط النقل ان لازم النقل يبقى من كلمه ولا من كلمتين، يبقى لازم النقل يبقى من كلمتين. عشان كده بقول من واقع الامثله السابقه يستنتج ان من شروط النقل ان يكون السكون اخر الكلمه والهمزه اول الكلمه التاليه، يعني لازم يبقى من ايه؟ من كلمتين: من امن من امن. فان اجتمع في كلمه واحده فلا نقل، فإن اجتمع في كلمة واحدة فلا نقل، مثل وينأون، هتبقى وينأون. طيب إذن استفدنا مسألة مهمة جدا، استفدنا إن عندنا شروط النقل ثلاث شروط: إن لازم الحرف يبقى ساكن، إن الشرط الثاني إن لازم يبقى ساكن صحيح يعني مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، الحاجة الثالثة ومهمة إن لازم النقل يبقى من كلمتين. طب هسأل سؤال، لو حصل خلل في هذه الشروط، ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة، ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة. يبقى إذن لاحظوا بقى الكلام، فإذا اختل، لاحظوا كده معايا ملحوظة، إذا اختل شرط من الشروط الثلاث السابقة فلا نقل إلا ما استثني. ده انت هتقول لنا استثناءات الحلقة الجاية بقى. عشان كده الحلقة الجاية من أهم حلقات رواية ورش. فإذا اختل شرط من الشروط الثلاث السابقة فلا نقل إلا ما استثني، وهذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء. يبقى دوت النهاردة بس كنت عايزكم تعرفوه في حكم النقل. تعالوا بقى نروح للتلاوة المنهجية لصفحة النهضة. النهضة مش هناخد إلا صفحة واحدة. النهضة مش هناخد إلا صفحة واحدة من الآية 253 للآية 256، وفيها فوائد هامة جدا. أول هذه الفوائد كلمة بروح وفي المقابل والكافرون. ممكن نركز في اللي أنا هقوله، بقول بروح. هتقولوا لي إحنا ملاحظين، نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء، أن الراء مفتوحة. خلاص خلي بالكم، نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور. يبقى نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور. بس ممكن أسأل حاجة، كلمة بروح الراء المضمومة دي قبلها به مكسورة صح؟ قبلها باء مكسورة. هل حرف الباء أصلي أم زائد؟ يعني أصلي أم زائد؟ يعني الباء دي من بنية الكلمة ولا مش من بنية الكلمة؟ هتقولولي الباء دي حرف زائد، ده حرف جر أصلا، ده حرف جر. الكلمة أصلها روح، يبقى الباء زائدة ولا أصلية؟ الباء زائدة. فعشان كده بقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الراء مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور ولكنه حرف زائد غير أصلي. خلي بالكوا ديت. طب روحوا الناحية التانية، والكافرون. نلاحظ برضو من اللفظ السابق أن برضو الراء مضمومة ومسبوقة بحرف مكسور اللي هو الفاء، لكن الفاء هنا حرف أصلي من بنية الكلمة. ينفع أشيل الفاء من الكلمة؟ هيحصل خلل، لكن لو شلت الباء هتبقى روح، مش هيحصل أي خلل في الكلمة. ولهذا بنقول قاعدة مهمة جدا، يرقق ورش كل راء مضمومة مسبوقة بكسر أصلي متصل. طب يا شيخ احنا عارفين ان الكسر هنا متصل صحيح، كلمة بروح الكسرة بتاعت بي مشبوكة في الراء فمتصلة، لكن سؤالي هل الحرف هنا أصلي أم زائد؟ ردوا علي، الحرف زائد، يبقى تفخم الراء كحفص. هي دي، يبقى محدش يخدعنا ويقول دي مسبوقة بكسرة يقول بيروح ورقق. لا، هنا الكسر يا جماعة، الحرف هنا زائد مش أصلي، الحرف زائد. العبرة بالكسر إن لازم الكسر يبقى في حرف أصلي. الكسر هقولها وبأكد تاني، لازم الكسر يبقى في حرف إيه؟ أصلي. وهنا الباء زائدة وليست أصلية، يبقى معنى ذلك أن الراء ها هنا مفخمة كحفص تماما، بروح. طب في المقابل والكافرون، هنا الفاء مكسورة، هنا الفاء أصلية ولا زائدة؟ الفاء أصلية، يبقى معنى ذلك هعتبر بالكسر والراء ها هنا إيه؟ مرققة، فتصير والكافرون، والكافرون. وصلت؟ طيب نروح على الفائدة الثانية. الفائدة الثانية بقول كلمة إكراه، كلمة إكراه. بقول لاحظوا إن الكاف ساكنة، الكاف هنا ساكنة بين راء مفتوحة وهمزة مكسورة، وبقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الكاف ساكنة خلاص، وفاصل بين الراء المفتوحة والهمزة المكسورة. وإحنا حافظين، هل الكاف دي تمنع ترقيق الراء عند ورش ولا مش هتمنع؟ تعالوا نشوف القاعدة بتقول إيه. القاعدة بتقول إذا جاء حرف ساكن بين الراء المفتوحة والحرف المكسور فحكم الراء الترقيق، إلا حكم الراء الترقيق إلا لو كان الساكن دوت طاء أو صاد أو قاف. طب دي كاف، يبقى معنى ذلك إن حكم الراء الترقيق، فتبقى إكراه، إكراه. ماشي. في المقابل عندنا كلمة قد تبين، قد تبين. هنا أضغمت الدال في التاء إضغاما واجبا، وإن شاء الله وإحنا بنشرح باب الإضغام عند ورش هنتعلم إن في حاجة اسمها إضغام واجب وفي حاجة اسمها إضغام إيه؟ جائز. الإضغام الواجب هو المضغم إضغام حرف في حرف عند جميع القراء، هذا هو الإضغام الواجب. فهنا الدال في التاء أضغمت إضغاما واجبا عند جميع القراء، قد تبين، قد تبين، مش لورش لوحده، ده للكل، حفص وورش وللقراء العشرة، قد تبين. طيب تعالوا نشوف الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة كلمة والكافرون، بقول لا تقليل فيها لورش عن نافع. ليه؟ لأن التقليل قولا واحدا هو المزيد بالياء والنون للكلمة اللي فيها ياء ونون مش واو ونون. هنا والكافرون واو ونون، أنا عايز اللي فيها ياء ونون والكافرين، سواء كانت معرفة بأل الكافرين أو كانت نكرة كافرين من غير ألف ولام، هي دية المقللة قولا واحدا لورش. يبقى المقللة قولا واحدا لورش اللي بالواو والنون، ولا اللي بالياء والنون؟ اللي بالياء والنون، والكافرين أو كافرين. طيب تعالوا نشوف الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة عندنا المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه يعني يرتبط بالبدل، يعني في فتح وتقليل. كلمة عيسى، كلمة عيسى لما أقف عليها وقفا ليا أن أنا أفتح عيسى وليا أن أنا أقلل عيسى. وكلمة الوثقى، الوثقى فيها فتح وإيه وتقليل. أما المقلل قولا واحدا فلا يوجد في صفحة اليوم مقلل قولا واحدا. كده أنا خلصت النهاردة، كده إحنا خلصنا بفضل الله تعالى النقل، وعلقت تعليق سريع فيها تعليقات جديدة لأول مرة بقولها في رواية ورش، حلقات رواية ورش. طيب نتلقى أول اتصال. السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فاطمة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. قبل أن أقرأ أريد أن أوجه شكرا خالصا لأم أحمد وإليه أيضا، وأشكرها على صبرها، وأتمنى من الله أن يكرمها الجنة. اللهم آمين آمين. من أين أبدأ؟ ابدأي من أول تلك الرسل فضلنا، الآية 253 من سورة البقرة. حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. يا فاطمة ولكن انتبهي انتبهي إلى الغنن. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم. انتبهي إلى الغنن. حسنا. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طب خلي بالك من حاجة. نعم. انت قرأت وآتينا عيسى، صح ولا لا؟ وسطت البدل. نعم. مددته أربع حركات. نفس القضية مناما، انتبهي أيضا، فمنهم منامن ومنهم من كفر. فمنهم منامن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من انتبهي للمد. آمنوا نو الواو تمد ست حركات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا فاطمة. لو ممكن تقرأ أختي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مريم؟ الحمد لله. تفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي دعاء. الشيخ محمد حسن. نعم. طب سواء حضرتك ممكن أقرأ بس في رواية حفص. اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب قوليلي بعضهم ولا بعضهم؟ بعض بالفتحة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أحسنت. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. جميل. ولكن اختلفوا. طيب. فمنهم عايز أعلمك حاجة. من آمن. أخت دعاء. نعم. الخاء ساكنة صح؟ اه. وقبلها كسر. لما تيجي الخاء ساكنة قبلها كسر انزلي بالتفخيم شوية. ولكن اختلفوا. يلا. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. جميل. ولو شاء الله ما اقتتل الله والله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتبه يا اخت دعاء. يفعل ولا يفعلوا؟ يفعلوا. تاني. ولكن الله يفعل ما يريد. بارك الله فيك يا اخت دعاء. تابعينا باستمرار في الاداء عشان نتعلم ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله نفسي اتعلم روايه ورش. انا بقرا مع حضرتك بس خايف اقرا بها عشان ما اتلخبطش وكده. لا لا لا اقراي عادي جدا. هنا احنا يعني انا هنا هذا المكان ان انا اجلس فيه في قناه الرحمه. هذا المكان ليس تشريفا بل تكليف. واحنا هنا خدام لمن يريد ان يتعلم القران. طب ممكن اقراها بروايه ورش؟ تفضلي تقراي نفس الايه اللي قريتيها بحفص بورش. اه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ايوه. منهم من كلم الله. تمام. ورفع بعضهم درجات. أيوة. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تمام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. أخت دعاء. نعم. شاء ده مش مد متصل؟ حرف المد والهمزه في كلمه يبقى مد متصل ولا لا؟ اه. طب ورشه هيمد المتصل كم حركه؟ ستة. يلا هاتي ولو شاء ستة حركات. ادي اول قاعدة في ورش. يلا ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم. اخت دعاء انتبه للتشكيل. ولو شاء الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. أيوة. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ممتاز. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ناخد الآية اللي بعدها بورش كمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. أيوة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. أيوة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. طيب نخلي بالنا من ترقيق الراء. احنا اتفقنا ان كل راء مضمومة قبلها كسر. نعمل ايه في الراء لورش؟ بنرققها. يبقى والكافرون نفخم كده ولا والكافرون؟ والكافرون هم الظالمون. احسنت يا اخت دعاء. عايزك تتابعنا باستمرار. ما شاء الله الاداء طيب والتلقي بتاعك طيب. بارك الله فيك. طيب يبقى احنا بفضل الله تعالى النهاردة خدنا وجه. وسبحان الله أخونا المخرج بيقول أن كان هذا هو كان آخر اتصال. فنأكد سريعا على اتفقنا أن في مطلع الحلقة تكلمت على حكم النقل. وحلقة النهاردة كانت هامة جدا. ما هي شروط النقل؟ وأخونا اللي فتحوا متأخرين أرجو أنهم يتابعوها على مواقع الإنترنت لأنها ينبني على الحلقة القادمة ما تكلمنا فيه عن حلقة اليوم. لأن الحلقة القادمة من أهم حلقات رواية ورش. هتكلم فيه عن استثناءات. هتكلم فيها عن الاستثناءات لحكم النقل. ولذلك احنا اتفقنا ان من شروط النقل ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الحرف ساكن. الشرط الثاني ان يكون ساكن صحيح يعني مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة. الشرط الثالث ان يكون النقل من كلمتين. بس هسأل سؤال, هل ممكن يجي نقل من كلمة؟ هل ممكن يجي نقل من كلمة؟ وكلمة الأرض ألف ولام ورا منها همزة وبرضو بالرغم من كده بقول الأرض. طب ما داك من كلمة. طب ما دا من كلمة وبالرغم من كده انت عملت لنا نقل. الكلام ده كله باستثناءاته هنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله. ولذلك أؤكد وأقول إن الحلقة القادمة من حلقات رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى من أهم الحلقات بإذن الله. وإن شاء الله قبل رمضان بإذن الله اختتمنا سورة البقرة والمراجعة بإذن الله تعالى ونكون خدنا قدر كافي من أصول رواية ورش بإذن الله تعالى. الحلقة القادمة أيضا هتكلم فيها عن كلام هام جدا في مطلع الصفحة القادمة. وانتوا شايفين برنامج المراجعة ان انا ما بحاولش اعيد كتير على اللي انا كنت قايله في الحلقات السابقة. بقول حاجات جديدة. الحلقة القادمة هتكلم عن حاجة اسمها في التجويد هاء السكت. انت بتقول حكم السكت. لا مش حكم السكت. حاجة اسمها هاء السكت. هاء السكت. ايه هي هاء السكت وايه الغرض منها وليه العرب وقفوا على الكلمة القرآنية بهاء السكت؟ ده اللي هنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أيضا في صفحة رواية ورش في التلاوة المنهجية. الحلقة القادمة من أهم الحلقات. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء قبل هذا الموعد بساعة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وأتمنى أن يكون في وجوه كثيرة ما شاء الله جديدة. أرجو أن احنا ما نخافش من رواية ورش. اللي ما قرأش رواية ورش ونفسه يقرأ رواية ورش يقرأ، وهنتعلم إن شاء الله، لأن هذا البرنامج تعليمي لمن يريد أن يتعلم رواية ورش. عزيزي المنافسة بين الإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.